قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى لبس خاتم الصفر. قال أخبرنا علي بن محمد بن علي المصيصي قال حدثنا داود بن منصور من أهل ثغر ثقة قال حدثنا ليث بن سعد عن عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة عن أبي البختري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال أقبل رجل من البحرين إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسلم فلم يرد عليه وكان في يده خاتم من ذهب وجبة حرير فألقاهما ثم سلم فرد عليه السلام ثم قال يا رسول الله أتيتك آنفا فأعرضت عني قال إنه كان في يدك جمرة من نار قال لقد جئت إذا بجمر كثير قال إنما جئت به ليس بأجزى عنا من حجارة الحرة ولكنه متاع الحياة الدنيا قال فماذا أتختم قال حلقة من حديد أو ورق أو صفر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد أقول النسائي رحمه الله الخاتم من صفر لبس خاتم صفر المقصود بالصفر هو نوع من الحديد أو من النحاس لونه أصفر فهذا هو المقصود بالترجمة. وقد أورد النسائي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رجلا أقبل من البحرين وعليه جبة حرير وخاتم صفر فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه السلام أو فأعرض عنه ثم إنه خلعهما وجاء وسلم فرد عليه الصلاة والسلام وقال إنني جئت أولا ولم يحصل منك وحصل منك الإعراض عني فقال إنه كان بيدك جمرة من نار أي الخاتم الذي من الصفر الذي من الذهب. ثم قال إذن جئت بجمر كثير وقال عليه الصلاة والسلام إن ما جئت به ليس أجزى عندنا من حجارة الحرة ولكنه متاع الحياة الدنيا. قال بماذا أتختم يا رسول الله قال بخاتم صفر أو ورق أو حديد أو حديد. هذا الحديث أورده النسائي من أجل ما جاء في آخره من ذكر الصفر خاتم ورق أو صفر أو حديد. وقد عرفنا أن خاتم الورق ثبت فيه حديث كثيرة تدل على جواز اتخاذ الخاتم من الفضة. وأما الحديد فقد سبق أن مر الحديث الذي فيه أنه حلت على النار. وأما الصفر فأورد فيه النسائي هذا الحديث والحديث يعني فيه كلام من جهة عدم سماع أبي البختري من أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وهو أيضا نوع من الحديد الذي هو الصفر. وأول الحديث قدم رجل من البحرين وعليه جبة حرير وخاتم ذهب ولا شك أن كل منهما حرام الحرير والذهب حرام على الرجال. وقد مر بنا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا وذهبا وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها فلما ألقاهما وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان عليه جمرة من نار أي خاتم ذهب وهو الذي قال عنه إنه جمرة من نار وهو يؤدي إلى العذاب في النار وأن العذاب يكون في مكان المعصية حيث جعل الخاتم على اليد فيكون في يده جمرة من نار. قال إذن جئنا بجمر كثير وقيل معناه يعني ما معه من الذهب. ومن المعلوم أن الذهب اتخاذه واستعماله في غير ما منع سائر وجائز ولكنه متاع الحياة الدنيا, والإنسان لا يغتر به ولا يتكبر به ولا يتعاظم به, فإن الغنى قد يكون سببا للطغيان, سببا للطغيان للطغيان. قال إن ما جئت به ليس أجزى عندنا أجزى عنا من حجارة الحرة, ولعل المقصود من ذلك أنه يعني أنه هو إياها سواء وأنه ليس له أهمية إذا أريد به الافتخار وأريد به الانهماك في الدنيا وعدم الإقبال على الله عز وجل, فهو معدن من المعادن والحجارة حجارة من حجارة الأرض, ولكن ميز هذا على هذا, وإذا استعمل فيما ينفع هو خير, وإذا استعمل فيما يضر فهو شر على الإنسان. قال فبماذا أتختم؟ قال بخاتم صفر أو حديد أو ورق. وقد عرفنا أن الورق سائر وأن الصفر والحديد لا يسوق, والصفر نوع من الحديد. نعم. قال أخبرنا علي بن محمد بن علي المصيصي. أخبرنا علي بن محمد بن علي المصيصي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن داود بن منصور من أهل الثغر. عن داود بن منصور من أهل الثغر وهو ثقة أخرج له صدوق يهم. صدوق يهم أخرج له النسائي. أخرج له النسائي وحده. كلمة الثغر والثغور إيش معناها؟ الثغر مثله, قاله الثغري, والثغر في الأصل هو الميناء أو البلد الذي يكون على البحر, هذه هي الثغور, ويعني المرابطة في الثغور يعني المداخل التي تكون على البلاد الإسلامية والرباط فيها, المحافظة عليها من أن يتسلل الأعداء منها. فالمراد بالثغر هو الميناء, لكن ايش المقصود به يعني واي شيء هو لا ادري. قال حدثنا ليث بن سعد. ليث بن سعد هو المصري ثقة فقيه اخرج له اصحاب كتب الستة. عن عمرو بن الحارث. عن عمرو الحارث المصري هو ثقة اخرج له اصحاب كتب الستة. عن بكر بن سوادة. عن بكر بن سوادة هو ثقة اخرج له البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن. نعم. البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن. عن أبي البختري وهو سعيد بن فيروز وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه سعد بن مالك بن سنان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, والحديث في إسناده داود بن منصور قال عنه صدوق يهم, وفيه أيضا أبو البختري وروايته عن ابي سعيد مرسله. قال اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثني عبد العزيز بن صهيب عن انس رضي الله عنه انه قال خرج رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وقد اتخذ حلقه من فضه, فقال من اراد ان يصوغ عليه فليفعل ولا تنقشوا على نقشه. ثم ورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وعليه خاتم فضة, وقال من أراد أن يصوغ عليه فليفعل, يعني يصوغ مثله فليفعل ولا تنقشوا على نقشه ولا تنقشوا على نقشه, يعني أن يكتب عليه محمد رسول الله أي الكتابة التي كتبت فيه, فإن هذه مختصة به صلى الله عليه وسلم, فهم يصوغون كهيئته ولكن لا ينقشون نقشه لأن هذا يختص به صلى الله عليه وسلم. والحديث ليس فيه ذكر الصفر, يعني مو بالترجمة حق الصفر. نعم. والحديث ليس فيه ذكر الصفر, وإنما فيه ذكر الورق. قال أخبرنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو البصري الملقب بن دار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن محمد بن عبد الله الأنصاري. محمد بن عبد الله الأنصاري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن هشام بن حسان. هشام بن حسان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد العزيز بن صهيب. عن عبد العزيز بن صهيب أيضا ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أنس رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا ما يدعى الاستحباب، لكن انه يعني يجوز، يعني يجوز، اما استحباب يعني لا يدل على الاستحباب، بل الخلاف يعني معروف فيه. ولهذا سبق ان مر بنا ان الرسول ما كان يستعمل الخاتم حتى قيل له ان الروم لا يقبل الكتاب الذي كان مكتوبا فاتخذه، وقد مر بنا انه قال ان تركه اولى. والحافظ بن حجر قال ان يعني استعمال الخلاف الاولى يعني من غير الحاجه التي تقتضيه. قال اخبرنا فيه يعني بيان ان ذلك جائز، وان من اراد ان يفعل ذلك فانه سيقول. قال اخبرنا ابو داود سليمان بن سيف الحراني قال حدثنا هارون بن اسماعيل قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاتما ونقش عليه نقشا، قال إنا قد اتخذنا خاتما ونقشنا فيه نقشا فلا ينقش أحد على نقشه. ثم قال أنس فكأني أنظر إلى وبيصه في يده. ثم أورد النسائي حديث أنس من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله، كونه اتخذ الخاتم ونقش عليه نقشا وهو محمد رسول الله، وقال لا ينقش أحد على نقشه يعني الكتابة التي فيه، وكذلك أيضا قال فكان قال أنس فكان أنظر إلى وبيصه في يده صلى الله عليه وسلم، يعني بريقه لمعانه يعني في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف الحراني وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن هارون بن إسماعيل. عن هارون بن إسماعيل وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب إلا أبا داود. أصحاب كتب الستة إلا أبا داود. عن علي بن المبارك. عن علي بن المبارك ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس. عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس وقد مر ذكرهما. قال رحمه الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تنقشوا على خواتيمكم عربيا. قال أخبرنا مجاهد بن موسى الخوارزمي ببغداد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا العوام بن حوشب عن أزهر بن راشد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تستضيئوا بنار المشركين ولا تنقشوا على خواتيمكم عربيا. ثم ورد النسائي هذا الترجمة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقشوا على خواتيمكم عربيا، والعبارة يعني غير واضحة تماما، ولكن ذكر السندي في تعليق عليها أن المقصود أنهم لا ينقشون يعني أو لا يكتبون على خواتينهم عربيا يعني ككتابة اسم الرسول صلى الله عليه وسلم التي قد مر في الأحاديث أنهم لا ينقشون على نقشه وقالوا كانت الخواتيم ليست معروفة عند العرب ولهذا سبق أن مر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتخذ الخاتم لأنه ليس من عادة العرب، ولكنه لما قيل له إن الروم لا يقبلون الكتاب إلا إذا كان مختوما اتخذ الخاتم وكان يختم به صلى الله عليه وسلم كتبه. فقيل معناه لا تنقشوا على خواتيمكم عربيا يعني أنهم لا ينقشون أو لا يكتبون ككتابة اسمه. أما من حيث أنهم يكتبون أسماءهم فهذا لا مانع منه، ولكن الحديث ضعيف لم يثبت فيه رجل مجهول. نعم. قال أخبرنا مجاهد بن موسى الخوارزمي ببغداد. مجاهد بن موسى الخوارزمي ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن هشيم. عن هشيم بن بشير الواسطي وثقة أخرجه أصحاب السنة الستة. عن العوام بن حوشب. عن العوام بن حوشب وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أزهر بن راشد. عن أزهر بن راشد وهو مجهول أخرج حديثه النسائي وحده. عن أنس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى: النهي عن الخاتم في السبابة. قال: أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبي بردة أنه قال: قال علي رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، سل الله الهدى والسداد، ونهاني أن أجعل الخاتم في هذه وهذه، وأشار يعني بالسبابة والوسطى. ثم أرد أن أسأل هذه الترجمة وهي النهي عن الخاتم في السبابة. النهي عن الخاتم في السبابة أي أنه لا يكون في السبابة، وكذلك لا يكون في الوسطى. وقد أورد النسائي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: سل الله الهدى والسداد. وجاء في بعض الروايات ستأتي يقول: اللهم اهدني وسددني، وهو نفس السؤال، لأنه قال هنا علمه الصيغة قال له: قل اللهم اهدني وسددني، وهنا قال أمره بأن يسأل الله الهدى والسداد. وقال: ونهاني عن اتخاذ الخاتم في هذه وهذه، وأشار إلى السبابة والوسطى، وهذا يدل على عدم لبسه فيهما. قال: أخبرنا محمد بن منصور. محمد بن منصور الجواز المكي ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن سفيان. عن سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عاصم بن كليب. عن عاصم بن كليب وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي بردة. عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن علي. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين أبو السبطين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سل الله الهدى والسداد. السداد. السداد أن يكون إنسان على طريقة مستقيمة، ومثل ما جاء قال: سددوا وقاربوا، يعني الاعتدال والمقارب وقاربوا المقاربة، يعني مقاربة ذلك. ومنه قول تعالى: يا الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. نعم. يعني انها مسدد وطيب. في الحديث الذي قبله: لا تستضيئوا بنار المشركين. نعم. لا تستضيئوا بنار المشركين، قيل معناه يعني هو مثل ما جاء في الحديث، يعني لا تقربوهم وكونوا بعيدين منهم، ومثله لا تراءى ناراهما، يعني نار المسلمين ونار الكفار، وهذا كناية عن البعد وعدم القرب. والحديث سبق أن مر بنا: لا تراءى ناراهما. هذا اللي راح اللي مر بنا ذا إيه صحيح. قال: أخبرنا محمد بن الرجال كلهم ثقات، يعني كلهم مش الاسناد ما عدا عاصم فهو صدوق. نعم، ما عدا عاصم هو صدوق، والباقيين كلهم يعني رجال كتب الستة ولا لا. محمد المنصور المكي. نعم صح. نعم، هو سيأتي من طرق. نعم. قال: أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبي بردة عن علي رضي الله عنه أنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخاتم في هذه وهذه، يعني السبابة والوسطى، واللفظ لابن المثنى. ثم ورد النسائي حديث علي. حديث علي رضي الله عنه وهو مثل الذي قبله فيما يتعلق بالتختم، قال: نهاني عن التختم في هذه وهذه، وأشار للسبابة والوسطى. واللفظ لابن المثنى يعني الشيخ الأول من الشيخين الذين ذكرهما، وهما محمد بن بشار ومحمد المثنى ومحمد بن بشار. قال: أخبرنا محمد بن المثنى. محمد المثنى العنزي أبو موسى الملقب الزمن ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة. وكذلك أيضا محمد بن بشار الذي مر ذكره وقد جاء هنا أيضا شيخ لأصحاب كتب الستة، وهذان الشيخان للنسائي هما شيخان لأصحاب كتب الستة جميعا، وكانا متفقين في أمور كثيرة، متفقين في سنة الولادة وسنة الوفاة، وفي الشيوخ والتلاميذ وفي كونهما من أهل البصرة. ولهذا قال في التقريب: وكانا كفرتي رهان، وكانا كفرتي رهان ومات في سنة واحدة. عن عبد الرحمن، عبد الرحمن بن مهدي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سفيان، عن سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة. عن عاصم بن كليب عن أبي بردة عن علي، عن عاصم بن كليب عن أبي بردة عن علي وقد مر ذكرهم. إذن بقيت الأصابع الثلاثة، يعني الخنصر، الخنصر ثبت الاستعمال فيها، الخنصر ثبت الاستعمال فيها، وأما البنصر والإبهام ما أعلم عنهما شيئا، لكن الحافظ بن رجب له رسالة في الخواتيم أنا ما اطلعت عليها، لكنها من أوسع ما كتب في مسائل التختم والخاتم. يبقى على الجواز؟ والله يعني ما أدري، يعني أحتاج إلى معرفة هل ورد فيه مشين يمنع. قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر قال حدثنا عاصم بن كليب عن أبي بردة عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قل اللهم اهدني وسددني، ونهاني أن أضع الخاتم في هذه وهذه. وأشار بشر بالسبابة والوسطى، قال: وقال عاصم أحدهما. ثم أورد النسائي حديث علي رضي الله عنه من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، إسماعيل بن مسعود أبو مسعود البصري ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن بشر، عن بشر بن المفضل ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عاصم بن كليب عن أبي بردة عن علي، عن عاصم بن كليب عن أبي بردة عن علي وقد مر ذكرهم. وقوله يعني قال بشر إيش؟ وأشار بشر بالسبابة والوسطى، قال وقال عاصم أحدهما. أشار بالسبابة والوسطى يعني الإشارة إلى المراد الاثنتين، وقال عاصم أحدهما يعني أحد الاثنتين، يعني السبابة أو الوسطى. وقال عاصم أحدهما. طيب إذا كان عاصم يقول أحدهما، إذا الرواية لمن تكون؟ إذا كان عاصم يقول أحدهما في الرواية الموجودة الآن لمن؟ هي طبعا الرواية لعاصم، هذه الرواية لعاصم، الحديث هذا طريق في عاصم وفي بشر، لأن الذي من بشر كونها شار يعني بهذه وهذه. وأحدهما، أحدهما يعني أحد الاثنتين اللي هي السبابة والوسطى. قال رحمه الله تعالى: نزع الخاتم عند دخول الخلاء. قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد بن عامر عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. ثم ورد النسائي هذا الترجمة: ينزع الخاتم عند دخول الخلاء، يعني إذا كان فيه ذكر الله عز وجل. أما إذا لم يكن فيه ذكر فما هناك شيء يمنع من الدخول فيه، وإنما المقصود ما يكون فيه من ذكر الله عز وجل. ولهذا يعني ترجم بعض العلماء بذكر الله عز وجل، ويعني كراهية الدخول على ما فيه ذكر الله عز وجل، وليس مجرد الخاتم، فإن الخاتم ليس إذا كان ليس فيه ذكر الله يعني هو كغيره، ليس فيه ميزة على غيره، ولكن إذا كان فيه ذكر الله عز وجل من هذه الناحية هو الذي يعني لا يناسب أن يدخل فيه. وأورد النسائي حديث من؟ أنس، حديث أنس رضي الله عنه أن صلى الله عليه وسلم إذا دخل أو إذا أراد إذا دخل كان إذا دخل الخلاء نزع خاتم، كان إذا دخل يعني إذا أراد الدخول، يعني إذا أراد الدخول نزع الخاتم. وهو مثل قول الله عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يعني إذا أردتم القيام إذا أردتم القيام وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله, يعني إذا أردت قراءة القرآن لأنها تكون في البداية وقبل المباشرة للشيء. والحديث إسناده يعني مستقيم, لكن تكلم فيه بعض أهل العلم من جهة أن هماما الذي في إسناده وهم فيه, وقد ذكر ذلك أبو داود بعد ذكر الحديث وقال إنما الرواية المحفوظة أن الرسول كان اتخذ خاتم من ورق ثم ألقاه, وقال إن الوهم فيه من همام بن يحيى الذي هو أحد رجال الإسناد, يعني كونه يتعلق بذكر الخلاء يتعلق بذكر الخلاء. لكن الحديث سواء ثبت أو لم يثبت لا شك أن ما فيه ذكر الله عز وجل ينبغي التحرز من إدخاله في أماكن القذرة, ولكن إذا كان الإنسان مضطرا إليه ولم يكن هناك مندوحة منه فإن ذلك سائغ للضرورة التي تلجأ إلى ذلك كغيره من الأوراق والأشياء التي فيها ذكر الله عز وجل والتي تكون مع الإنسان إذا لم يمكنه التحرز منها. أيوة. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم. محمد بن إسماعيل بن إبراهيم هو المشهور أبو بكر بن علية وثقه, أخرج حديثه النسائي وحده. عن سعيد بن عامر. عن سعيد بن عامر الضبعي وهو صدوق يهم. ثقة صالح. ثقة صالح. أخرج له أصحاب كتب الستة. نعم. أخرج له أصحاب كتب الستة. عن همام. عن همام بن يحيى العوذي وهو ثقة له أوهام. ربما وهم أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الزهري. عن الزهري ومحمد المسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أنس وقد مر ذكره. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المعتمر قال سمعت عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاتما من ذهب وجعل فصه من قبل كفه فاتخذ الناس خواتيم الذهب فألقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاتمه وقال لا ألبسه أبدا وألقى الناس خواتيمهم. مورد النسائي حديث ابن عمر حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب فاتخذ الناس خواتيم فقال فنبذه رسول الله وقال لا ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيمهم. والحديث ليس فيه شيء, فجعل فصه من داخل كفه أي لما لبس خاتم الذهب, والحديث ليس فيه شيء يدل على الترجمة من جهة دخول الخلاء أو نزع الخاتم عند دخول الخلاء. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم بن راهوية الحنظلي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن المعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري المصغر ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ خاتما من ذهب وجعل فصه مما يلي كفه فاتخذ الناس خواتيم فطرحه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال لا ألبسه أبدا. ثم أرد النسائي حديث ابن عمر من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود. إسماعيل بن مسعود أبو مسعود ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن خالد. عن خالد بن الحارث هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم تختم خاتما من ذهب ثم طرحه ولبس خاتما من ورق ونقش فيه محمد رسول الله وقال لا ينبغي لأحد أن ينقش على نقش خاتمي هذا ثم جعل فصه في بطن كفه. ثم ورد النسائي حديث ابن عمر من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد. محمد بن عبد الله بن يزيد المقري المكي ثقة خرج حديثه النسائي وأبو داود وابن ماجة. عن سفيان. عن سفيان بن عيينة قد مر ذكره. عن أيوب بن موسى. عن أيوب بن موسى وثقة خرج أصحاب كتب الستة. عن نافع عن ابن عمر. عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عاصم عن المعمر. عن المغيرة. المغيرة بن زياد. عن المغيرة بن زياد أنه قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبس خاتما من ذهب 3 أيام فلما رآه أصحابه فشت خواتيم الذهب فرمى به فلا ندري ما فعل ثم أمر بخاتم من فضة فأمر أن ينقش فيه محمد رسول الله وكان في يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى مات وفي يد أبي بكر رضي الله عنه حتى مات وفي يد عمر رضي الله عنه حتى مات وفي يد عثمان رضي الله عنه 6 سنين من عمله فلما كثرت عليه الكتب دفعه إلى رجل من الأنصار فكان يختم به فخرج الأنصاري إلى قليب لعثمان فسقط فالتمس فلم يوجد فأمر بخاتم مثله ونقش فيه محمد رسول الله. ثم ورد النسائي حديث حديث ابن عمر. ابن عمر نفسه. نعم. حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب 3 أيام ثم تركه أو طرحه واتخذ خاتما من فضة وكتب عليه محمد رسول الله فكان يختم به أو لا وكان في يد رسول الله. نعم. وكان في يد رسول الله حتى مات ثم كان في يد أبو بكر ثم كان في يد عمر ثم كان في يد عثمان 6 سنوات ثم هنا في هذه الرواية أنه كثرت عليه الكتب فأعطاه رجلا من الأنصار ليختم به وأنه سقط في بئر أريس و ثم يعني أمر بأن يتخذ خاتم ويكتب عليه محمد رسول الله وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يأخذه بعضهم عن بعض تبركا يعني بما مس يده صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك فقد يعني بعد 6 سنوات من خلافة عثمان رضي الله عنه وجاء هنا أنه سقط من الأنصاري وجاء في الصحيح في البخاري وفي غيره أنه سقط من يد عثمان يعني في البئر وأنه بحث عنه فلم يوجد. نعم. ونقش فيه محمد رسول الله. ونقش فيه يعني عثمان بن عفان وهذه ليست في البخاري يعني الذي في البخاري أنه كان بيده حتى سقط منه في بئر أريس وهنا قال أنه في هذه الرواية أنه كتب عليه محمد رسول الله يعني معناها أنها مثل الذي فقد لكن كما هو معلوم يعني الذي باشر يده صلى الله عليه وسلم هو ذاك الذي فقد وأما هذا ما له الميزة التي لذاك وإنما الميزة يعني إن صحت هذه الزيادة فهي التبرك باسمه وكون عوضا عن ذاك الذي كان معه. وكان ايش؟ هذا ما يفتقر هذا. كان في سر غريب. في خاتم سليمان. على كل هذا من الأشياء التي تحتاج إلى دليل لأنها أمور غيبية عدم وجود الخاتم الله أعلم. كونه نقص عليه خاتم محمد رسول الله ولا تنقص ولا تنقص نقصي يعني يبدو والله أعلم إذا صح أن المقصود أنهم يعني لا يعني يتخذون خواتيم لهم يكتب عليها محمد رسول الله, وإنما هذا ذاك الأول الذي كتب عليه محمد رسول الله وهذا جعله مكانه, لا أنه اتخذ لنفسه يعني شيئا أو الناس اتخذوا خواتيم, وإنما هذا عوض عن الذي فات هذا إن صحت هذه الزيادة. والحديث يعني الألباني ذكر في الصحيح أنه حسن وذكر في الضعيف أنه ضعيف, لكن هو ثابت يعني في صحيح البخاري من غير هذه الزيادة ومن غير ذكر الأنصاري, وإنما ذكر عثمان أنه سقط منه. عثمان أقول ما نعلم يعني أمور غيبية ما نعلم عنها شيء. قال أخبرنا محمد بن معمر. محمد بن معمر البحراني صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة وهو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن أبي عاصم. عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد النبيل وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن المغيرة بن زياد. عن المغيرة بن زياد وهو ثقة صدوق له أوهام. صدوق له أوهام أخرج حديثه أصحاب السنن. أصحاب السنن الأربعة. عن نافع عن ابن عمر. عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا قتيبة قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ خاتما من ذهب وكان فصه في باطن كفه, فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فطرح الناس خواتيمهم واتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه. ثم ورد النسائي حديث ابن عمر. حديث ابن عمر رضي الله عنه عنهما من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله, لأن قوله ولا يلبسه هذا يخالف ما جاء في الروايات الكثيرة الدالة على أنه كان يلبسه, كما جاء عن أنس كان ينظر إلى وبيصه في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم, ويعني جاء في روايات كثيرة. فالحديث صحيح إلا هذه الزيادة, إلا هذه الزيادة فإنها معارضة لما ثبت من لبسه إياه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال أخبرنا قتيبة. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي عوانة. عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي بشر. عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس المشهور بن أبي وحشية ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن نافع عن ابن عمر. عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. قال رحمه الله تعالى الجلاجل. والله تعالى أعلم, صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.